ولو أردنا أن نجمع قصص المشاهير الذين لم يعترفوا بأبنائهم إلا بعد مدة طويلة لجمعنا مجلدا حقيقة من كثرة هذه المشاكل. هناك إشكالية كبيرة في هذا السياق، وفحص الدي ان اي وما دي ان اي هذا يحتاج وقت ويحتاج قضايا ويحتاج، ليس سهلا، ليس امرا سهلا. هي ينبغي ان تحدد المستهدف، ينبغي ان تحدد المتهم اولا، ثم تتابعه، ثم تاتي به، ثم بعد ذلك تدفع اجرة المحامي، ثم ترفع مسألة ليست بالسهولة المتصورة. وكانت الأجرة التي سيدفعها، النفقات التي سيدفعها ستيف جوبز كانت $500، يعني 150 كويتي تقريبا فقط. ذكرت عنه بعد ذلك أنه كان يعاملها بقسوة ويعنفها دائما لفظيا ويضربها، وأيضا كان بخيلا جدا معها، حتى أنه مرة طلبت منه سيارة له كانت قديمة، فقال لها: لا تظني أنك سترثين مني شيئا في الحياة ولا في الممات. وكانت تذكر عنه بخلا شديدا في هذا السياق. طيب، بل إنها اسمها ليزا، فلما أصدروا إصدارا معينا وكان الإصدار اسمه ليزا، فهي فرحت، ظنت أنه وضع الإصدار باسمها، فقال لها بكل جفاء: لا، لست مقصودة، وإنما هذا اختصار للمصطلح الفلاني. وذكرت أيضا عنه، وذكر عنه صاحب وألف عنه كتابا، أنه كان يعرف بالظروف السيئة والاستعبادية لموظفي شركة أبل في الصين، وكان هكذا قال باللغة صديقه، يكذب طوال الوقت ويدعي أنه لا خبر عنده وأنه لا يوجد شيء، ولا يكذب طوال الوقت، استرقاق، استعباد، وبالكذب بعد، ومع ذلك تقدم تكنولوجي. وكان من أخلاقه أيضا، والتي ذكرت ابنته هذا، أنها عاشت معه، مع زوجته الجديدة يعني، غير أمها التي لا أعرف هي إن كانت زوجة أو خليلة. فكان يعني يقوم بما يحصل بين الزوجين أمام ابنته، فإذا أرادت أن تقوم يقول لها: لا، ابقي شاركين هذه اللحظات العائلية. وكان يعني يقومان بكل شيء يحصل بين الزوجين أمام ابنته، وبالإجبار أن تجلس وتشاهد هذا. ثم هي ورأته من كونه عنده ميول تجاه الأطفال، أو ميول تجاهها هي، لأنه هو يعني يبدو أنه إلى وقت قريب، إلى وفاته، لا يعتقد أنها ابنته، مع أن فحص الدي ان اي ذكر أنها ابنته. ولكن زوجته قالت أنه كان يطلق في حقها كلمات فاحشة وفاضحة في حق ابنته. طيب، وطبعا ذكرت قصة الرائحة الكريهة، وأنه كان لا يستحم، وأنه أي مع يعني مع الأمور الأخرى. وهو قال لها: ستكتبين عني في مرض وفاته؟ فقالت له: لا، وخدعته. ثم لما مات كتبت عنه وذكرت عنه هذه الأمور وشناعات أخرى. طيب، وهذه فتاة عاشت بجحيم مع والدها الشهير، مع والدها صاحب الآيفون. لكي نعرف أن التقانة لا تغني شيئا، لا تغني شيئا في أمر الأخلاق. الآن هذا أي قانون ممكن أن يحاسبه على كل تصرفاته الفاجرة هذه. حتى القوانين الدنيوية الموجودة حاليا الوضعية لا تستطيع أن تصنع شيئا. الآن هل هذه الإنسان عاشت سعادة؟ لم تعيش سعادة، عاشت تعاسة من أول لحظة من حياتها في علاقتها معه إلى آخر لحظة، وهي يعني كل ما تذكره في الكتاب لا تكاد تذكر عنه شيئا جيدا. لكي نعرف أننا فعلا الناس بحاجة إلى الوحي. وأما مسألة لما مات وصار يترحمون وصار كذا وصار كذا، هذا من ضمن السفه والسخف. فاليوم أصلا لو تقول يزيد بن معاوية رحمه الله الناس تتضايق، والله لأنه فعل وفعل. طيب، في النهاية لم يكفر، إذا كان عندك فعل كفرا آمنا بالله. لكن هذا من باب يعني تعظيم حق المخلوق على حق الخالق، الإشكالية المشهورة التي دائما نتحدث عنها. هذا مثال عبرة، مثل ما ذكرنا في الدول الإسكندنافية لما قلنا هي أصلا عبرة أم قدوة. كثير من أصلا اليوم من أهم أسباب يعني من أهم ما أعظم الشريعة في عيوننا أن الغربيين الذين يقال عنهم متقدمون لم يستطيعوا التخلص من الكثير من المشاكل مع التقدم التقني. يعني مما يدل على شدة الحاجة إلى الوحي. إلى اليوم مشاكل الخمور، مشاكل العنصرية، مشاكل الزنا، مشاكل وما يتفرع عليه لا زالت عندهم. هذا كان ينبغي أن يؤكد تمسكنا بالوحي بدلا أن يفتننا عن الوحي. والله المستعان.